بسم الله الرحمن الرحيم. ننظر أولا في المسائل. المسألة الأولى أي أحمد، أربع زوجات وأربعة أعمام. نعم، المسألة من أربعة. نعم، الزوجات الربع واحد ثلاثة. إذن كم فريق عندك؟ عندك فريقان. الفريق الأول زوجات، كم سهامهن ورؤوسهن؟ رؤوسهن كم؟ أربعة. نعم، طيب كم بين الواحد والأربعة؟ إيش بينهم؟ تباهم. إذا نأخذ عدد الرؤوس، نحفظ نكتب على جهة اليمين في المحفوظات، نكتب أربعة. طيب الفريق الثاني الأعمام، سهامهم ورؤوسهم، إذا نثبت أربعة. طيب إذا نظرنا في المحفوظات إيش بينهم؟ تماثل، فنأخذ أحدهما، نضرب الأربعة في أصل المسألة. كم أصلها؟ أربعة في أربعة، إذن مصح المسألة 16. ثم نضرب سهام الورثة في الجزء السهم، أليس كذلك؟ فنضرب واحد في أربعة نصيب الزوجات، فكل زوجة واحد تأخذ كم؟ واحد. ثم نضرب سهام الأعمام، ثلاثة في أربعة باثني عشر، اثني عشر نقسمها على أربعة، كل عم له ثلاثة وأربعة أعمامه ثلاثة. صح المسألة فيها؟ طيب كيف نتأكد من صحة المسألة؟ نجمع السهام، فإذا ساوت المصح العمل صحيح. طيب إبراهيم، مسألة ثانية، أخوان لأم وثمانية إخوة لأب. المسألة من ثلاثة، الأخوان لأم لهم الثلث واحد، والثمانية الأخوة لأب الباقي اثنان. نظرنا في الإخوة لأمها، الأخوان لأم، كم سهامهم؟ سهامهما واحد ورؤوسهما اثنان، بينهم تباين. إذا نثبت عدد الرؤوس اثنين. الفريق الثاني الإخوة لأب، سهامهم اثنان ورؤوسهم ثمانية، اثنان وثمانية بينهم، في الحقيقة بينهم إيش؟ تداخل ولا لا؟ الاثنين داخلة في الثمانية، لكن هنا هل ينظر بالتداخل أو لا؟ إن قلت ينظر أخطأت، وإن قلت لا ينظر أخطأ. والجواب ما هو؟ أي جميل. يعني الآن النظر بين السهام والرؤوس هل يكون بالتداخل؟ أو لا؟ ما ينظر مطلقا ولا ينظر؟ التداخل يعتبر توافقا، متى؟ مطلقا ولا في حالة؟ الجواب أمس ونقدنا نقل عن الشنشودي رحمه الله، قلنا إذا كانت السهام هي العدد الأكبر ينظر؟ ما ينظر. ليش؟ لأنها تكون حيثا منقسمة، واضح؟ وإذا كانت السهام هي العدد الأصغر ينظر، ولكن بالتداخل بالتوافق بالتوافق. طيب لو نظرنا بالتداخل في هذه الحالة هل يصح ولا ما يصح العمل يا عبد الرحمن بالتداخل؟ يعني الآن احنا عندنا السهام 2 والرؤوس 8، لو نظرنا بالتداخل التداخل ايش حكمه؟ ايش ماذا نصنع في حالة التداخل؟ ناخذ الأكبر. طب لو نظرنا بالتداخل واخذنا الأكبر يصح العمل ولا ما يصح؟ ما يصح. طب ليش ما يصح؟ شوف الدروس احنا من فترة من راجع ما أسأل أنه ولا، وكان ينبغي إذا أخذ درسنا أن نحفظه ونضبطه، لكن لأني أنا ما صرت أسأل، يعني الواحد يأتي بس كذا يكتب يروح البيت يطش الدفتر هو جاي مثل الطالب الجامعي الكسول مع الدفتر بس يروح المحاضرات سجل ولا جاء البيت طش الدفتر ولا بغى يروح الجامعة أخذ الدفتر ولا لا. حتى طلبة المدارس على الطريقة إلا من رحم الله على الله من رحمه. أمس ما قلنا إن النظر بالتداخل يصح به العمل، ها قلنا يصح به العمل، ولكن إنما جعلنا لا ننظر بالتداخل في هذه الحالة. ليش؟ هنا إن المسألة تكون فيها تطويل يعني، والنظر بالتوافق هنا أخصر ولا لا؟ أخصر. ولا بإمكان نأخذ عدد الرؤوس 8 نمشي يصح العمل، ولكن بدل ما تكون المسألة مختصرة مبسطة تكون المسألة مطولة وكبيرة، والاختصار مطلوب. الاختصار مطلوب، مسألة حسابية تعتبر اختصار مطلوب. لذلك في هذه الحالة ننظر بالتوافق، فنقول 2 و8 هي متداخلة لكن بينهم توافق، يعني كل عددين متداخلين متوافقان، الاثنين على الاثنين والثمانية على اثنين توافق ولا متوافق؟ في توافق بالنص، 2 على 2 فيها 1 و8 على 2 فيها 4، إذا نأخذ العدد كم؟ 4 وفق الثمانية، نأخذ 4 ونثبتها، الأربعة هذه نثبتها في المحفوظات كده. إبراهيم مشتغل عمل كده. طيب المحفوظات عندك كم الآن؟ 2 و4. الآن ننظر بين المحفوظات بكم نظر؟ بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة هل بينهم تماثل؟ لا، بينهم تداخل. ها؟ نعم بينهم تداخل، 2 و4 بينهم تداخل، إذا نأخذ الأكبر. ما هو الأكبر؟ 4. نظر الأربعة في أصل المسألة أو في عولها إذا حالت. ما هو أصل المسألة؟ كم؟ 3. 4 في 3 = 12. إذا مصح المسألة 12. كيف نقسم الآن؟ ما نضرب كيف؟ أي كيف نعم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم. أيوة، 1 × 4 × 4 قسم على الفريق اللي عندك، كل واحد يأخذ كم؟ 2. كل أخ اليوم يأخذ 2. أيوة، الأخوة لأب، و2 × 4 = 8، إذا كل أخ لأب سوف يأخذ كم؟ 1. كذا انقسمت. ولو جمعت السهام لكانت مساوية للمصح. هي عادل. المسألة الثالثة كم؟ 4 زوجات وأخت شقيقة واثنى عشر أخت لأب وعشرة أعمام. اثنتا عشرة أخت لأب وعشرة أعمام. المسألة من كم؟ المسألة من اثنى عشر. اجتمع فيها ربع وسدس. الأربع زوجات لهن الربع، ثلاثة، والأخت الشقيقة لها النصف، ستة، والاثنتي عشرة أخت لهن سدس، اثنان، والعشرة أعمام الباقية من واحد إلى له. طيب الآن الفرق التي عندك ما هي؟ الزوجات كم فريق عندك؟ ثلاثة ولا لا؟ الزوجات والأخوات لأب والأعمام. طيب ننظر في الزوجات، كم السهام؟ أربع زوجات لهن ثلاث سهام، لهن ثلاث سهام، بينهم إيش؟ تباين. نسبة عدد الرؤوس أربعة، نكتب أربعة. طيب الفريق الثاني اثنتا عشرة أختا لأب، أيوة، كم سهامهم؟ اثنان. طيب لو قارنت بين اثنين واثني عشر ايش بينهم؟ يتداخل ولا لا؟ لكن نعتبر هنا، نعتبرها ايش هنا؟ توافق. ليه؟ نعم، لأن السهام هي العدد الأقل. طيب فنثبت كم الآن؟ أين أحسنت؟ إن اثنين على اثنين فيها واحد، واثنى عشر على اثنين فيها ستة، إذا نثبت وفق على الرؤوس ستة. طيب والأعمام نصيبهم واحد، وهم كم؟ هم سبعة أعمام ولا عشرة أعمام، فنثبت عشرة. إذا المحفوظات كم عندك؟ أربعة وستة وعشرة ولا لا؟ أربعة وستة وعشرة. طيب الآن ننظر كيف نصنع في هذه الحالة. نأخذ عددين عددين، نأخذ عددين ثم ننظر في الثالث وهكذا. الآن في البداية ننظر في الأربعة والستة، أو ننظر في الستة والعشرة كما تشاء. الأربعة والستة إيش بينهم؟ توافق بالنصف. فلو ضربنا ستة في وفق الستة في الأربعة أو العكس، كم يطلع النتيجة؟ ثم ننظر بين النتيجة هذه وهي 12 والعشر إيش بينهم؟ توافق. أيضا توافق بكم؟ بالنصف. 12 على 2 فيها و10 على 2 فيها الخمسة. لو ضربت وفق أحدهما في الآخر ها النتيجة كم حتصير؟ نعم الأصل سوف يكون 60. المصح جزء السهل سوف يكون كم؟ سوف يكون جزء السهم 60. هذا خلاصة النظر. كيف؟ كلهم صفحة نصف، ما يتعامل معها ثلاثة مرات، لازم اثنين اثنين. لا لازم اثنين اثنين، يتعامل معها. الكوفيون لهم طريقة على أشار لها الشنشوري، لكن أنت لو أردت أن تجمعها كلها مع بعض، كيف تجمعها؟ أيوة ثم؟ كم؟ هي هي العدد كم عندك؟ 4 6 10 4 على 2 الأربعة على 2 فيها 2 أيوة طيب 2 و 3 و 5 فلو ضربنا 2 في 5 بكم؟ 10 و 3 و 30 كيف؟ لكن لو وضعت الجزء السهم 30 تكفي معك المسألة ولا تنكسر ترجع غير ايش هذا جربت انت طيب لو جربت وشفت هذا شوف ابو خوله يعني انت جربت ان تجعل جزء السهم 30 وما انقسمت بالزجاج صحيح كلام صحيح يا رحمة الله إذا جزء السهم كم 60 طيب ماذا نفعل الآن أصل مسألة في جزء السهم 60 في كم الناتج كم 720 يا 60 هذا المصح مصح المسألة طيب كم 720 الآن يلا نخرج سهام الورثة الزوجات سهامهن كم ثلاثة في 60 كم 180 على ثلاثة على أربعة على أربعة إذن كل زوجة تأخذ كم 45 والأخت الشقيقة 66 360 والأعمام أخت لأب واحدة 12 من 60 بكم 12 كم سهامه أي سهمين نعم سهمين 2 في 60 ب 120 طيب الأعمام كم سهم في 60 60 قسم على كم 10 كل واحد يأخذ كم 6 هل يمكن الاختصار الآن يعني هل ترد المصح مع السهام إلى عدد متوافق ثلاثة قصر يعني هل هناك قاسم مشترك بين هذه الأعداد ها هذا ما يمكن يمكن ولا يمكن ما هي إذن هذا أصغر عدد يمكن أن تقسم عليه المسألة بدون كسر لو جعلت مصح المسألة لو جعلت جزء السهم أقل من 60 يحصل انكسار يحصل إيش انكسار الكوفيون أشار الشنشور إلى طريقة لهم لكن الآن لا أستحضره لعلنا نأتي به إن شاء الله لو إني الله المستعان الحساب هذا يبغى له مخ كذا صاحب ولا لا يعني أما واحد ما نام من أمس إلا ربع ساعة كيف يبي الله المستعان أنا كنت أبغى أجل الدرس لكن تذكرت نصيحتي لكم بالأمس فقلت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم هذا اللي حملني إني أجي وإلا والله ما لمنا إلا ربع ساعة بس قبل الأذان طيب المسألة الرابعة هاي إسماعيل عندك خمس بنات ثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام نعم كما عندي طيب المسألة من كم من 24 أو 24. طيب أيوة، البنات لهن الثلثان 16 ولا لا؟ ثلاث جدات لهن السدس، نعم أربعة، وأربع زوجات لهن الثلث ثلاثة، وسبعة أعمام لهن واحد، الباقي واحد. طيب لهم واحد. كم فريق عندك هنا؟ من أربع فرق ولا يزيد. طيب نمبر الفريق الأول، البنات سهامهن 16 ليس كذلك؟ وعدد الرؤوس ايش بينهم؟ ايه تباين، نعم عدد الرؤوس نحط 5. طيب الجدات نضع 3، والزوجات 4، والأعمام أيضا 7. إذن المحفوظات عندنا كم؟ 1 و4 و3 و5. هل في بينهم أعداد متداخلة متماثلة؟ ما فيش. في أعداد متداخلة في 1 و1؟ في أعداد متداخلة؟ ها؟ الواحد لا، الواحد من الغير أنه يدخل في 4، يدخل فيها كلها. ما في 1؟ 5 و3 و4 7 كلها متباينة، ما في متوافق. طيب طيب نبدأ الآن بالضرب، نأخذ العدد الأول ما هو؟ 5 نضربه في الثاني، 5 في 3 15 في 4 60 60 في 420. كذا جزء السهم كم؟ 420. الله المستعان، 420 جزء السهم، 420 جزء السهم أضربه في كم؟ في 24، يعطيك مصح المسألة 10,080، هذا المصح. طيب يعني فيها أعداد كبيرة، كم؟ إيه 16 و120، كم فيها؟ 6000 وكم؟ 520. شفت كيف؟ والثلاث جدات 4 في 420 1680. طيب والأربع زوجات 1260، سبعة أعمام 420. كل عام كم يأخذ؟ 420 قسمها على 7 يأخذ 60. حتى الأعداد الماضية تقسمها أيضا، نسينا نقسمها. إيه الزوجات كله، إذن كل عام يأخذ كم؟ 60. لو نظرت في السهام في المصح مع المصح اللي هو 10,000، هل هناك قسم مشترك؟ ما فيش. يعني هل يمكن الاختصار؟ ما يمكن الاختصار، هذا مصح في المسألة. طيب نأخذ الأبيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة الرحبية في علم الفرائض. كنا في باب الحساب، وقفنا عند قوله: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. يعني إذا كانت المسألة تصح من أصلها أو من عولها الذي عالت إليه فلا داعي للتصحيح إذا صحت من أصلها، ثم قال إن كانت كذلك إذا صحت من أصلها فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا، يعني أعطي كل شخص كامل سهامه، أعطي كل شخص سهامه مكملة مكملة. ويصح أن تكون بالكسر مكملة، يعني أنت أيها الحاسب أعطي كل شخص سهامه من أصل المسألة حال كونك مكملا له سهامه. هنا عندنا بالكسر، ويصح أن تكون بالفتح أي مكملا كل وارث نصيبه. وهكذا شرحها سبط الماردين على أنها بالفتح، يعني مكملا، فأعطي كلا سهمه مكملا، يعود على من؟ بالفتح على السهم، ولو بالكسر يعود على من؟ على الحاسب، نعم على من يحسب. ثم قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. يعني إذا حصل الآن انكسار بين الأسهم أو السهام، بين السهام والرؤوس التي عندك والفريق، لو كان الوارث شخصا واحدا هل في انكسار؟ لا، الانكسار ما يكون على شخص واحد أبدا، الانكسار لابد أن يكون على فريق، على مجموعة تشترك في فرض واحد، سواء على نصيب واحد سواء كان فرضا أو تعصيبا. قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، على ذوي الميراث فاتبع، أنا عندي فاتبع هذا خطأ، الصواب إيش؟ فاتبع الوزن. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، يعني اطلب الاختصار بطلب الوفق، لأن الوفق هو سبيل الاختصار. ثم قال واردد إلى الوفق الذي يوافقه واضربه في الأصل فأنت الحاذق. قوله فاتبع ما رسم، ما هو الذي رسم؟ يعني المراد الذي رسم عند علماء الفرائض في حالة الانكسار، المراد الذي رسم عند علماء الفرائض في حالة الانكسار. ما هو الذي رسم؟ الذي رسم هو النظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسه، هذا الذي رسم، أن تنظر بين سهام الفريق وعدد الرؤوس بنظرين، المباينة والموافقة، وليس بالمماثلة ولا بالمداخلة. والمداخلة إن كانت السهام هي العدد الأكبر فإنها تنقسم لا تحتاج إلى تصحيح، وإن كانت السهام هي العدد الأصغر فالنظر يكون حينئذ بالموافقة. إذا كان السهام هو العدد الأصغر كان تكون السهام 4 والرؤوس 8، إذن الآن ننظر إيش؟ بالموافقة، هذا الذي يرسم. فإذا كان بين السهام والرؤوس مباينة أثبتنا عدد الرؤوس كاملا وجعلناه جزء السهم، وإن كان بينهم موافقة أخذنا وفق الرؤوس وجعلناه جزء السهم. هذا معنى قوله واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافقه. معنى واردد إلى الوفق الذي يوافقه يعني عدد الرؤوس، إذا كان بينه وبين السهام توافق فإنك ترد عدد الرؤوس إلى وفقه، يعني تأخذ وفق عدد الرؤوس، هذا المراد. فقوله الذي يوافق هذا يعود على عدد الرؤوس، تأخذ وفق عدد الرؤوس وتضربه في أصل المسألة، لأن عدد الرؤوس حينئذ يكون هو جزء السهم ويضرب في أصل المسألة. ولذلك قال واضربه في الأصل فأنت الحاذق، يعني أنت الماهر العارف المتقن فعلت ذلك، لأن هذا الطريق الصحيح في حل المسألة. قال إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. الجدال والمراء معنى الخاص والباطل، وإنما جاء بها من أجل يعني تسليك البيت. يقول إن كان جنسا واحدا، يعني إذا كان الانكسار على فريق واحد هكذا، هكذا يكون الحل، تنظر بين السهام والرؤوس بالمباينة والموافقة. ثم قال وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام. وإن ترى الكسر على أجناسي، ما المراد بالكسر على أجناس؟ يعني إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، هذا المراد، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، على فريقين، على ثلاثة فرق إلى آخره. وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. يعني المراد أنك تنظر في هذه الحالة إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، أنك تنظر في فريق فريق بين سهامه ورؤوسه، وناتج النظر تثبته، وهذا أن هذه النواتج تسمى إيش؟ المحفوظات كما تقدم. ناتج النظر تثبته، إن كان بينهم تباين تثبت عدد الرؤوس كاملا، وإن كان توافق تثبت وفق الرؤوس. ثم تنظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربع: تماثل، تداخل، التوافق، تباين، كما تقدم. لذلك يقول هنا وإن ترى الكسر على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام. ما هذه الأقسام الأربعة؟ هي المتقدمة: تماثل، تداخل، التوافق، التباين. لذلك يقول مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تصيلهن العارف. شعر جميل. مماثل من بعده مناسب، ما المراد بالمناسب هنا؟ نعم المتداخل. مماثل، مناسب، موافق، مباين، المراد بالمناسب هنا المتداخل، الأعداد المتداخلة. قال مماثل من بعده مناسب، وبعده الموافق المصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. طيب ما الحكم في هذه الأعداد الأربعة أو في هذه النسب الأربعة؟ كيف الطريقة؟ يقول فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة. المماثلين تأخذ منهم؟ نعم أحدهما، خذ واحدا منهم. والمناسبين يعني المتداخلين تأخذ الزائدة. ما معنى الزائدة؟ يعني الأكبر. واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق واضرب جميع الوفق في الموافق. يعني هذا حكم الأعداد المتوافقة، أنك تضرب وفق أحدهما في الآخر، هذا معنى اضرب جميع الوفق في الموافق. اضرب جميع الوفق في العدد الموافق له كأربعة وستة مثلا، نقول وفق الأربعة اثنين نضربها في العدد الموافق اللي هو إيش؟ ستة مثلا، هذا المراد. واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. هذا حكم إيش؟ الأعداد المتباينة، أنك تضرب أحدهما في كامل الآخر. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. لا تداهن، لا تصانع، المداهنة من المصانعة وهي مذمومة، لأنها لا تكون إلا بالتنازل، تنازل. أما المداراة لا، ليست كذلك، يعني تنازل عن أشياء ما ينبغي أن يتنازل عنها الإنسان، تنازل عن دينه وأخلاقه. ولكن هنا هل يعني لها مناسبة؟ ها؟ الحقيقة ما لها مناسبة، لكن جاء بها من أجل نعم تسليك البيت لأجل أن يمشي. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. طيب، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه. هذا جزء السهم ناتج النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، هذا جزء السهم. هذا في الحالة الأولى ولا الثانية؟ يعني في حالة الانكسار على فريق ولا على أكثر من فريق؟ لا، في الحالة الثانية، نحن في حالة الانكسار على أكثر من فريق. زيد، لأنه الآن قال وإن ترى الكسر على أجناسي، ثم أخذ يشرح. إذن المحفوظات ننظر بينها بالنسب الأربع، ناتج النظر هو إيش؟ جزء السهم. هذا معنى قوله فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه، لأنك إن ضللت عنه أخطأت في المسألة خطأ ذريعا، وكل حلك ما يأتي من حل يكون غلطا. أحذر أن تضل عن جزء السهم. وأما قوله فاحفظنه، هذا فعل أمر، احفظ، والنون هذه نون التوكيد المخففة، نون التوكيد مخففة، فاحفظنه، والهاء هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به، يعود على من؟ على جزء السهم، فاحفظنه. ولو أراد أن يثقلها لقال فاحفظنه، فاحفظنه، لكنه خففها من أجل إيش؟ لعظم الشعر والروي كمان. لذلك قال فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه. طيب، هذا جزء السهم الآن استخرجنا عن طريق النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، جيد؟ هذا جزء السهم أين نضعه؟ فوق أصل المسألة أو فوق عولها إذا عالت، ونضع تحته خط صغير كذا باعتبار أن هذا جزء السهم، ونضرب أصل المسألة في هذا العدد اللي هو جزء السهم، ينتج لنا المصح. لذلك قال واضربه في الأصل الذي تأصل، واحصي ما ضم وما تحصل. ها؟ وأحصي من ضم واضربه في الأصل الذي تأصل، واحصي ما ضم، وأحصي مفروض تكون بالقطع أي الوزن، وأحصي من ضم، ها؟ وأحصي من ضم وما تحصل، لا هنا يقول واضربه في الأصل لتأصل وأحصي ما ضم وما تحصل. المراد ما ضم وما تحصل، ما تحصل يعني من السهام، وما ضم يعني من الورثة، والله أعلم. يعني أحصي الورثة، انتبه إياك أن تفوت وارثا، وما تحصل كذلك لكل وارث من السهام. عندك هنا من ضم وقد يكون المراد أنك إذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة فانتبه للعبد النافع، هو إيش؟ هو المصح. واقسمه، طيب، لكن الظاهر الله عمل معنى الأول، المعنى الأول، لأنك إذا ضربت جزء السهم في الأصل ينتج عندك إيش؟ المصح. فإذا نتج المصح وضعته في عمود ثالث مجاور لعمود الأصل، بعد ذلك بعدما الآن استخرجت مصح المسألة تضعه في العمود الثالث هذا المجاور، ثم تنظر في الورثة وفي سهام كل وارث. إذن هذا معنى وأحصي ما ضم وما تحصل، تنتبه الورثة وتنتبه كذلك لسهام كل وارث. ثم ماذا تفعل؟ تضرب سهام كل وارث في جزء السهم، والناتج هو سهامه في المصح. قال ثم، طبعا هو قفز عدة خطوات، إذا كان إذا ضربت سهام الورثة، نحن الآن في الفريق، لسنا في واحد شخص واحد، في الفريق، الفريق على دروس مجموعة، إذا ضربنا سهام الورثة الفريق في جزء السهم ينتج عندنا، تنتج سهامهم فين؟ في المصح. ولكن هل نضع الرقم كما هو ولا نضع بإزاء كل وارث ما له من سهام؟ يعني هذا هو، نضع بحذاء كل وارث أو بإزاء كل وارث ما له من سهام. هذا يتطلب منا أن نقسم الناتج على الرؤوس هذه. الآن مثلا عندنا في آخر مسألة، نرجع لها آخر مسألة، عندنا كم عم في الأخير؟ سبعة أعمام ولا لا؟ ها؟ السبعة أعمام كم لهم في المسألة من سهام؟ واحد. ضربنا السهم في الجزء، ضربنا هذه السهم هذا واحد في جزء سهم المسألة، كم؟ 420. الناتج كم؟ 420. نقسمها على عدد الرؤوس، على كم عم؟ على سبعة أعمام. هذا هو، فينتج لنا كم؟ نعم، كل عم يأخذ 60 سهم. هذا المقصود. لذلك قال هنا واقسمه. ما معنى واقسمه؟ يعني اقسم ناتج الضرب، ناتج ضرب السهام في جزء السهم، تقسمه على الفريق، على عدد رؤوس الفريق. واقسمه، فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح، لأنه حساب ما يحتاج إلى نطق، حتى الأعجم اللي ما ينطق يعرف القسمة، يعرف يقسم يضرب يجمع، أليس كذلك؟ والله نعرف، في طرم في الحساب أفضل من 100 ناطق ومئة فصيح، ولا لا؟ معروف. طيب هو طبعا هو يعني لما يقول يعرفه الأعجم الفصيح، يعني هل الناظم رحمه الله يريد يتحاسن بهذه الفائدة ولا مثلا التسليك للبيت؟ هذا حشو، هذا يسمونه حشو، مثلا التسليك يعني يعرفه الأعجم والفصيح، تسليك للبيت. لكن مع ذلك هذه المنظومة هي قليلة الحشو. ثم قال فهذه من الحساب جمل، يأتي على مثالهن العمل، يعني العمل يكون على مثالهن. المثال هنا المراد به يعني القاعدة والأصل الذي تمشي عليه. يعني إذا أردت أن تعمل في المسائل الفرضية فإنك تعمل على مثال هذه قواعد الأصول التي أثبتها في الأبيات. على مثالهم العمل، العمل في المسائل الفرضية، مسائل الحساب الفرضي، فإنك تعمل فيها على هذا المثال الذي شرحه لك في الأبيات. ثم قال: من غير تطويل ولا اعتساف. من غير تطويل في العمل ممل، يعني التطويل يسبب إيش؟ الملل لا شك. ولا اعتساف أي ميل وركوب خلاف الطريق. الاعتساف يعني أن الإنسان يسير على غير الطريق الصحيح، على غير الجادة، ولكن هو يقول نحن مشينا مشيا مختصرا وعلى الجادة ما انحرفنا. وهذا من أفضل الأشياء، أن الطريق قصير وصحيح. من غير تطويل ولا اعتساف فاقنع بما بين فهو كافي. صادق ولا مصدق؟ والله صادق، صح، جزاه الله خير، لأنه بين لك التأصيل وبين لك أيضا التصحيح. ما بقي الآن إلا الغاية الزبدة من علم المواريث، وهو توزيع التركة. توزيع التركة وسيأتي إن شاء الله، لأن المسألة الآن لابد أن تجهزها قبل التوزيع. تجهيزها يكون بهذا، بأن تؤصل، فإن كان ثمة انكسار تصحح، فإذا صححت أصبحت جاهزة للتوزيع لآخر مرحلة توزيع التركة، كانت أموالا كانت عقارا توزع، كما سيأتي في باب توزيع التركة. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نبدأ في المناسخات، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. والحمد لله رب العالمين.